الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بالدرس بعد رمضان وبعد إجازة عيد الفطر المبارك، ونستأنف الدروس مرة أخرى، فنسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. واليوم السبت التاسع من شوال. يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم الله ولا يحاسبكم أيها المسلمون فيما لا تقصدون عقده من الأيمان، كأن يقول الرجل لا والله وبلا والله. وهذه هي النوع الأول من اليمين. اليمين 3 أنواع. النوع الأول لغو اليمين، وهي التي لا يقصد الرجل، لا يقصد عقدها ولا ينوي عقدها، وإنما تجري مجرى اللسان. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم، هي قول الرجل لا والله وبلا والله. رواه البخاري. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إذن لغو اليمين ما جرى من الأيمان على اللسان من غير قصد، من غير قصد. وهذا المعنى هو الذي عليه جماهير العلماء، أن لغو اليمين هي قول الرجل بلى والله ولا والله، لا يقصد بها اليمين. نعم، يعني يجري على لسان الإنسان من غير قصد. وذهب بعض العلماء أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده فيظهر نفيه، وهذا قول مالك ابن أنس وجماعة من أهل العلم. والقولان متقاربان، واللغو يشملهما، لأنه في الأول لم يقصد عقد اليمين أصلا، وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب. هناك أقوال أخرى ضعيفة جدا، لكن هذه هي أشهر الأقوال، والأول أشهر، وأن لغو اليمين ما يكون على اللسان من غير قصد. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الأيمان جمع يمين، وهو الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. نعم، ثم قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذا النوع الثاني من أنواع اليمين، وهي اليمين المنعقدة، أي ولكن يعاقبكم ويحاسبكم فيما قصدتم عقده من الأيمان بقلوبكم. وهذه هي اليمين المنعقدة، وهي الحلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، قاصدا مختارا من شخص مكلف على أمر مستقبل ممكن، كما سيأتي إن شاء الله. فكفارته، أي متى تكون الكفارة؟ الحلف. فمعناه إذن هناك محذوف تقديره: فإذا حلفتم، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخره. فالكفارة معلقة بماذا؟ بالحنث. وما هو الحنث؟ أن يترك ما حلف على فعله، أو يفعل ما حلف على تركه. والكفارة هي الجزاء الذي يلزم مقابل الحنث باليمين. نعم، إذن هذا النوع الثاني من أنواع اليمين، وهي اليمين المنعقدة، وهي التي تجب فيها الكفارة، لأن الأيمان 3. لغو اليمين سبق، لا كفارة فيها ولا شيء فيها. وسيأتينا اليمين الغموس بعد قليل، والراجح من أقوال أهل العلم أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفرها الكفارة. إذن النوع الثاني اليمين المنعقدة، وهي التي تجب فيها الكفارة، وتجب الكفارة بشروط في هذه اليمين. أولا الحنث، والله لأسافرن غدا، فلم يسافر، ماذا نقول له؟ يجب عليك الكفارة التي ستأتي. هذا معنى الحنث. والله لأصومن غدا، فلما جاء الغد لم يصم، ماذا عليه؟ كفارة. لماذا؟ حنث، حنث لأنه طيب. قال والله لأصومن غدا فصام. لا والله لا أصومن غدا أصاب، عليه شيء؟ ليس عليه شيء لأنه لم يحنث. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، فإن كان مكرها فلا تنعقد يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشرط الثالث القصد، لأنه لا مؤاخذة إلا بقصد ونية، ولذلك أسقط الله عز وجل الكفارة في لغو اليمين. الشرط الرابع أن تكون على أمر مستقبل. ماذا نخرج؟ الماضي. ماذا يسمى؟ الغموس. الغموس. فهذه الكفارة على أمر مستقبل، لأصومن غدا، لأسافرن غدا، ولم يفعل، يعني حنث، فنقول عليك كفارة يمين. أما على أمر ماضي فلا كفارة. قال والله لم أسافر الأسبوع الماضي، والله ما سرقت. إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا، إن كان صادقا فلا إشكال في ذلك، وإن كان كاذبا فعند بعض العلماء تسمى اليمين الغموس. إذن ما هي اليمين الغموس؟ هو أن يحلف كاذبا على أمر ماضي. سرقت، والله ما سرقت. قتلت، والله ما قتلت. والله لم أسافر الأسبوع الماضي، والله لم أخذ هذا الشيء، أمر ماضي. إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. إن كان صادقا فالأمر واضح، وإن كان كاذبا فهي اليمين الغموس عند بعض العلماء. إذا ما هي اليمين الغموس؟ أن يحلف على أمر ماضي، إما هذا اليمين الغموس. إذن الأيمان ثلاثة أنواع: لغو اليمين، المنعقدة، اليمين الغموس. اليمين الغموس إذن تعريفها أن يحلف على أمر ماض كاذبا، هذا عند بعض العلماء تسمى اليمين الغموس. وبعض العلماء يخص اليمين الغموس بالتي يقتطع بها مال امرئ مسلم كما جاء في الحديث. ولا شك أنه إذا حلف على أمر ماض كاذب حرام، حرام. بعض العلماء يقول هذه اليمين الغموس، وبعضهم يقول لا، اليمين الغموس أن يحلف على أمر ماض ويقتطع مال امرئ مسلم. عن ابن مسعود أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري. والذين قالوا إن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، لا يكفي فقط الكذب، وإنما يقتطع بها مال امرئ مسلم، في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان، ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، متفق عليه. وفي رواية في حديث أبي أمامة: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. نعم، هذه أنواع اليمين الثلاثة. إذن ما هي؟ سميت اليمين الغميس بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. إذن ما هي اليمين التي لا كفارة فيها؟ لغو اليمين واليمين الغموس على القول الراجح. لماذا اليمين الغموس لا كفارة فيها؟ لأنها أعظم من أن تكفرها الكفارة. ولغو اليمين لا كفارة فيها لأن لغو لم يقصدها الإنسان. التي تجب فيها الكفارة هي اليمين المنعقدة الذي ذكرناه، أن يحلف على أمر مستقبل: والله لا أصومن غدا، والله لا أسافرن غدا، والله لا أدخل دار فلان، فحنث فنقول عليك كفارة يمين على تفصيل موجود بالفقه. نعم. الشرط الرابع إذن أن تكون على مستقبل، فإن كانت على ماضي فهي اليمين الغموس. الشرط الخامس العقل، فإن كان مجنونا فلا يعتد بيمينه لأنه لا قصد له. ما زلنا نحن في شروط ماذا؟ اليمين المنعقدة. الشرط السادس البلوغ، فالصبي لا يخلو من حالين، إن كان غير مميز فلا عبرة بيمينه، طفل عمره 6 سنوات حلف فحنث لا عبرة بيمينه، أن يكون مميزا لكنه لم يبلغ فالراجح أيضا لا تجب عليه الكفارة إذا حنث. الشرط السابع ذاكرا، فلو حنث ناسيا فلا شيء عليه، قال والله لا، قال والله لا أصومن غدا، نسي جاء الغد ولم يصوم ناسيا فلا شيء عليه. نعم. إذن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته متى؟ إذا حنثتم. فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام إلى آخره. نعم. هذه الكفارة تسمى كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب، وسبق أن الكفارة هي الجزاء الذي يلزم مقابل الحنث باليمين، أن يطعم 10 مساكين. سيأتي بالفوائد أنه لابد 10 مساكين، فلا يجزئ أن يطعم إطعام 10 لشخص واحد، لابد من 10 مساكين. إطعام 10 مساكين، والمسكين هو من لا يجد ما يكفيه لفقره وحاجته، سمي مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله. سؤال، هل يدخل في ذلك الفقير؟ نعم، لأن قلنا قاعدة المسكين يدخل فيه الفقير والفقير يدخل فيه المسكين إلا إذا قرنا ببعض، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا يكون الفقير له معنى والمسكين له معنى. نعم. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من أي أنواع المطعومات التي تعارف الناس على أنها طعام. طيب، من أوسط ما تطعمون أهليكم، أوسط بمعنى أعدل، أي من أعدل ما تطعمون به أهليكم ومتوسطه، لا من أعلاه ولا من أدنى. نعم. وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى من أوسط ما تطعمون أهليكم من حيث القلة والكثرة، قال ابن عباس إن كنت تشبع أهلك فأشبع المساكين وإلا فعلى ما تطعم أهلك بقدره. نعم، مختاره بعض العلماء. طيب، من أوسط ما تطعمون أهليكم، هل حدد الطعام؟ لا، فما تعرف عليه أنه طعام فإنه يكفي. نعم، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو للتخير كما سيأتينا بعد قليل، أو كسوتهم، كسوة المساكين لكل مسكين. طيب، ما هي الكسوة؟ نقول لم يأتي تحديدها في رجع العرف، لكل مسكين ثوب يستر البدن، فحد الكسوة المعتبر ما تعارف الناس على أنه كسوة بدون تحديد وبدون تحري الوسط. لماذا؟ لأن الله قال أو كسوتهم، وهذا مطلق، بينما قال في الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم. لكن طبعا كما تعرفون أنه لا ينبغي أن يقصد الرديء من الثياب، قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. نعم، أو كسوتهم، أي إما أن تطعموهم أو تكسوهم. طبعا بعض العلماء قال إنه ثوب واحد لكل مسكين، وقيل ثوبان لكل مسكين، وقيل إزار ورداء وقميص، وقيل ما تصح الصلاة فيه، وقيل غير ذلك، والمعتبر يرجع إلى ما تعرف عليه الناس. أو تحرير رقبة، أي أو اعتاق عبد مملوك لوجه الله، والتحرير التخليص والعتق، هذه الثلاثة على التخيير، يخير الحالف الحانف بين هذه الأشياء. ما نوع التخيير؟ تشهي أو مصلحة؟ تشهي، لأن أمر راجع لمن؟ للأمة ولا لنفسه؟ لنفسه. فلو جاءنا رجل وحنث في يمين وقال سأعتق رقبة وعتق الرقبة 10,000 والإطعام 30 ريال، فاختار العتق، ماذا نقول؟ ما في بس. أو اختار الإطعام، الإطعام 20 ريال، إطعام 10 مساكين مثلا من الأرز أو من الطحين 20 ريال، ما رأيكم؟ نعم، لأنها ماذا؟ على التخيير. هذه الثلاثة مخير، نقول أنت مخير، تريد أن تطعم أو تكسو أو أن تعتق رقبة. سيأتينا أنه يشترط أن تكون مؤمنة بالفوائد إن شاء الله. إذن كفارة اليمين على التخيير أو الترتيب؟ على التخيير، هذه الثلاثة على التخيير. فمن لم يجد ماذا؟ هذه الثلاثة الأشياء، إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة، إن لم يجد، إما لعدمها وإما لعدم المال الفاضل عن حاجته الذي يشتري به إحدى هذه الخصال، وإما لعدم وجود من يطعمهم أو يكسوهم أو لأي سبب من الأسباب، يعني لم يستطع على واحد من هذه الثلاثة الأمور، فصيام 3 أيام، أي فالواجب عليه أن يصوم 3 أيام. فسؤال كفارة اليمين على التخيير أو على الترتيب؟ نقول على التخيير وعلى الترتيب، صح؟ الثلاث الأول على التخيير، إن لم يستطع فيذهب إلى الصوم، فلو صام وهو مستطيع على الإطعام أو الكسوة أو العتق لا يجزئ، لا يجزئ. إذن فيها ترتيب تخيير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن لا يجوز أن يصوم وهو قادر على الإطعام أو الكسوة أو العتق. نعم. طيب، هذه كفارة اليمين، ولا بأس نأخذ بعض المباحث فيما يتعلق بكفارة اليمين. السؤال الأول، حكمها واجبة، فكفارته، وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أحلف على شيء، فيما معنى قال عليه الصلاة والسلام وأرى غيرها خيرا منها، جاء في رواية فكفر عن يمينك، فكفر عن يمينك، وهذا أمر والأمر للوجوب. أن كفارة اليمين واجبة إذا حنث، ليس كذلك؟ نعم. رابعا، وقت وجوبها هو الحنث، يجوز دفع الكفارة قبل الحنث ويجوز تأخيرها عنه. فما معنى هذا الكلام؟ يعني شخص قال والله لأصومن غدا، الأصل متى الكفارة؟ بعد الحنف، جاء الغد ولم يصوم، نقول يجب عليك كفارة يمين. هل يجوز أن يكفر كفارة اليتيم، عفوا كفارة اليمين، قبل أن يأتي غدا؟ نقول نعم يجوز. وقال غدا أنا لن أصوم، أنا قلت والله لا أصومن غدا فلن أصوم، فنقول كفر كفارة يمينك. إذن يجوز دفعها قبل الحنث ويجوز تأخيرها عنه. جاء في رواية وليكفر وليأتي الذي هو خير، وفي رواية فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وجاء في رواية تأخير الكفارة إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. لكن لا يجوز قبل وجود سببها، يعني لم يحلف أبدا، هل يجوز؟ لا. طيب، سيأتي إن شاء الله في الفوائد أنه يجب إطعام 10 مساكين إلى غير ذلك. طيب، وهذه 3 أيام بعض العلماء قالوا يجب أن تكون متتابعة، وبعض العلماء قال لا يلزم التتابع لأنه لم يرد، لكن بعضهم قال يجب أن تكون متتابعة لقراءة وردت فصيام 3 أيام متتابعة. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، إذا حلفتم كفارة أيمانكم إذا عقدتم وحنثتم فيها. واحفظوا أيمانكم، فيها 3 أقوال، نذكر الأقوال ونسمع من راجح منها. واحفظوا أيمانكم، القول الأول أقل منها. القول الثاني قيل احفظوا أنفسكم من الحنث فيها، يعني ابقى على يمينك لا تحنث فيها. الثالث راعوها لكي تؤدوا الكفارة عند الحنث فيها. من يعيدها؟ يعني لا تكثروا يعني. نعم، على اليمين. الثالث كفر إذا إلى حنث. وهل الآية تشمل الجميع؟ الآية تشمل الجميع. احفظوا أيمانكم أقلوا منها، احفظوا أيمانكم من الحنث فيها، حلفت على أمر ابقى عليه إلا أن يكون خير، وأنا قلت إن هذا تفسير بالفقه، إلا أن يكون خير فالأفضل أن يحنث. قال والله لا أدخلن دار خالي، فنقول احنث وادخل دار خالك. الثالثة راعوها وانتبهوا لها لكي تؤدوا الكفارة عند الحنث فيها. نعم، سيأتي الآن. إذن قللوا الأيمان، لا تكثروا منها، لا تتركوها بدون تكفير، حافظوا على يمينكم. إمام له كتاب جعل هذه الآية عنوان، فما اسم الكتاب؟ نعم، محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب واحفظوا أيمانكم. سؤال، ما مراد الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله من الأقوال الثلاثة؟ لا، من الأقوال الثلاثة، أي نعم، أقله المناسب باب التوحيد. هو الآن كتاب التوحيد ذكر باب، عقد بابا اسمه باب ما جاء في كثرة الحلف، ثم ذكر الآية. إذا نستفيد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يرى، أو على أحد الأقوال في الآية، أن المراد أقلوا لا تكثروا الحلف بالله، لأن هذا المناسب لكتاب التوحيد. ما وجه مناسبته؟ لأن كثرة الحلف بالله عز وجل دليل على الاستخفاف وعدم تعظيم الله عز وجل. فهذا المراد من المعاني الثلاثة في كتاب التوحيد، واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف بالله عز وجل. ولا شك. سؤال، من المشهور بكثرة الحلف؟ المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة. وأيضا من يكثر الحلف بالله دليل على الاستهانة وعلى عدم المبالاة، وهذا مما ينافي التوحيد الواجب أو ينافي كمال التوحيد. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى كراهة الإفراط في الحلف بالله، واستدلوا بآيات كثيرة كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، قال الطبري ولا تطع يا محمد كل ذي إكثار للحلف الباطل، قال القرطبي حلاف كثير الحلف، قال الشوكاني حلاف كثير الحلف بالباطل، وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فقد ورد في تفسيره عدة أوجه، من هذه الأوجه ما يفيد أن المقصود منها عدم الإكثار من الحلف. نعم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته أي يوضحها ويفصلها لكم لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا الله تبارك وتعالى. وسبق التفصيل في الشكر في سورة المائدة والنساء والبقرة، وبينا فضل الشكر وفضائل الشكر وكيف يحقق الإنسان الشكر وما هي الأسباب الداعية إلى شكر الله، وأن من أعظم العبادات وأجل القربات القيام بشكر الله تبارك وتعالى لعلكم تشكرون. قال بعض العلماء لعل في القرآن بمعنى التعليل إلا في موضع واحد نذكركم به، لكن مرة أخرى لا نذكركم به. قال الله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قالوا بمعنى كأنكم تخلدون. أما في غير ذلك فلعل بمعنى أي لأجل، بمعنى التعليل أي لأجل أن تشكروا الله عز وجل على بيانه الآيات وهدايته لكم وتوفيقه لكم. وقد تكلمت عن الشكر في الدروس الماضية بالتفصيل، أزيد هنا مسألة واحدة، وهي أن الشكر كما تعرفون هو القيام بطاعة المنعم اعترافا بالقلب وثناء باللسان وطاعة بالأركان. وأذكر هنا أمثلة على أن الشكر يكون بالجوارح والعمل، نأخذ بعض الأحاديث الواردة التي تدل على أن من شكر النعمة الجوارح والعمل بالجوارح طاعة لله عز وجل. يقول ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة. وذكر الحديث: كان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أي بنعمة الله علي بغفران ذنوبي وسائر ما أنعم علي. ثالثا: صوم عاشوراء. قال ابن القيم: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا: هو اليوم الذي نجى الله فيها موسى وقومه من فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق منكم بموسى، فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيم وتأكيدا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شكرا لله كنا حق أن نقتدي به من اليهود. نعم. من ذلك زكاة الفطر، فإن من الحكمة من زكاة الفطر إظهار شكر نعمة الله على العبد للفطر من رمضان وأكماله، ولذلك سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر. من ذلك أيضا ذبح الحاج هدي التمتع، ويسمى دم شكران، لأن المتمتع والقارن حصل له نسكان في سفر واحد، فكان من شكر نعمة الله عليهما أن يذبح هديا، والمفرد ليس عليه هدي لكن المتمتع مع الهدي أفضل. نعم. وقد تصدق كعب بن مالك، فالقصة المعروفة أنه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وأبو لبابة قصته مشهورة قال: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة لك. قال: يجزئ عنك الثلث. قال ابن القيم: وقول كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي، دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. اعملوا آل داود شكرا. إذن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وسبق تفصيله، وأن المراد أن تكون الجوارح طائعة لله تبارك وتعالى. من فوائد الآية أن اليمين اللغو كقول الرجل: لا والله وبلا والله، لا مؤاخذة فيها. الفائدة الثانية: رحمة الله عز وجل، حيث لا يؤاخذهم بما يصدر عنهم من أيمان اللغو. لماذا؟ لأنه يصعب التحرز منها. لا والله، بلا والله، كلا والله، هذه أمور ماذا؟ دارجة، يصعب التحرز منها، فهذا من رحمة الله عز وجل. الفائدة التي تليها: أن الأيمان التي يحصل فيها الحنف والتي يؤاخذ فيها هي الأيمان، ما اسمها؟ المنعقدة، اليمين المنعقدة، وهي التي عزم عليها القلب. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي البقرة: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهي الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. سؤال: الحلف بالمصحف يجوز أم لا؟ من يجيب؟ نعم، يجوز إن كان يقصد الصفة، أما إذا كان يقصد الورق ما يجوز، لأن كلام الله صفة من صفاته. فمن يقول الآن قسما بآيات الله حلفه صحيح، لأن آيات الله كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. نعم. من فوائد الآية أن الواجب الوفاء باليمين وعدم الحنث فيها ما لم يكن غيرها خيرا منها. نعم. ومن فوائد الآية أن كفارة اليمين المنعقدة إذا حنث فيها التخيير بين ثلاثة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. ومن فوائد الآية أنه لابد من استيعاب العشرة في الإطعام، فلو أطعم واحدا 10 مرات لم يجزئه، وبهذا قال جمهور العلماء، وهذا هو الصحيح. نعم. أن المجزئ في الكسوة ما يكسو البدن، ويطلق عليه اسم كسوة على اختلاف الأحوال والأزمان والبلدان والأمم. ومن فوائد الآية حرص الشريعة على المساكين، وجهه طعام أوسط ما تطعمون به لكم، أطعام عشرة مساكين، وقد جاءت الأحاديث فضل المسكين الساعي على أرملة مسكين ماذا كالمجاهد في سبيل الله. وجوب إطعام الأهل وكسوتهم والنفق عليهم لقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. من فوائد الآية أنه يجزئ أي رقبة، صح لظاهر الآية، لكن جماهير العلماء قالوا إن الرقبة المراد بها يشترط أن تكون مؤمنة، لأن الله عز وجل قال أو تحرير رقبة في القتل، وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. نعم. فالصحيح أنه يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة قياسا على كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة وهي الحديث المشهور، وهذا مذهب جماهير العلماء. من فوائد الآية حرص الدين على تحرير الرقاب، من يذكر لنا منين هذه الفائدة؟ أن الإسلام جعل تحرير الرقاب كفارة لكثير ماذا من الأمور، تجد أن كفارة ذلك ماذا تحرير رقبة. المجامع في نهار رمضان يصوم شهرين، فإن لم يجد يعتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين، والأمثلة على ذلك كثيرة. نعم. أن من لم يجد ما يكفر به عن يمينه من إحدى الخصال الثلاث المخير بينها فإنه ينتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الصيام، فهنا يصوم. وقد اختلف العلماء هل يجب التتابع أم لا، فذهب الجمهور إلى وجوب التتابع، ألف لقراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ثانيا القياس على الصيام في كفارة القتل والخطأ والظهار. نعم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط أن تكون متتابعة، دليلهم لم تذكر في الآية، لم تذكر في الآية، وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي في أصح قوليه. ومن فوائد الآية وجوب حفظ الأيمان، واحفظوا أيمانكم، وقلنا فيها ثلاثة أقوال كلها داخلة في حفظ اليمين، والأشهر فيها ما هو؟ ألا تكثروا من اليمين، لأن ذلك دليل على الاستخفاف والاستهانة بالله تبارك وتعالى، وأن ذلك من صفة من المنافقين. نعم. قد جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم، وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قال بعض العلماء ومن حفظها، من حفظ اليمين، إذا حلف على أمر فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمين وليأتي الذي هو خير. قال صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وجاءت حديث كثيرة في ذلك. وقد قال الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعل اليمين مانعة من الخير، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. ومن فوائد الآية أن الله عز وجل كما بين لنا في هذه الآيات أحكام الأيمان بين لنا جميع الآيات الشرعية، وفيها فضل شكر الله عز وجل، فقد تكلمنا عن فضل الشكر، شكر الله عز وجل، ويكفي فضل الشكر وقليل من عبادي الشكور، ويكفي فضل الشكر ولا تجد أكثرهم شاكرين، الله أكبر. فالشكر سبب لزيادة النعم وسبب للثبات على الدين عند الفتن كما ذكره بعض العلماء، الشاكر يثبت عند الفتن. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.